بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء، ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إن شاء الله النهاردة يا بناتي بإذن الله هنبتدي نأخذ حرف الغين. الغين، لأن حتى لما بعض البنات اللي بياخدوا ورش تيجي تقرأ مثلا إيه، غيرة غيرة أو خيرة، هي طبعا المفروض عند ورش كلمة غيرة الراء إيه، رقيقة مش كده، بترقق معها الغين، مع إن الغين إيه مفتوحة، يعني اللي مفتوحة درجتها طبعا في التفخيم واضحة يعني. ولذلك لما بنيجي نقرأ حرف الغين بنقول في حرف الغين إيه، بنقول في حرف الغين إنه حرف من أين يخرج؟ من الحلق، لأنه حرف منين؟ حلقي. أدنى ولا أقصى؟ يعني أقرب للشفايف صح؟ يبقى يخرج من أدنى الحلق، يخرج من أدنى الحلق. الغين، شاوري كده عليه كده في الهمزة والهاء، شاوروا على الهمزة والهاء، الهمزة والهاء. حنان، هي الهمزة في الشنطة يا بنتي، تبعين الله يرضى عليك. الهمزة فين؟ أعلي صوتك عشان أسمع. يبقى أما أجي أقرأ الهمزة أقرأها إزاي؟ يبقى أقرأها أقصى الحرف، أعوذ وزيها إيه؟ همز وزيها الهاء. وهو وهي وهي بسم الله الرحمن الهاء. طيب يبقى دي الهمزة والهاء، واللي فوقها اللي هي الايه، العين واختها الحاء من وسط الحلق. لما اجي اقرا العين يعملون اجيبها منين؟ اعملوا عملوا واختها الحاء، حاء. ينحتون الحمد مش الحمد كأنها قريبة من الهاء، الحمد الفصل بين اللام والحاء، الحمد احنا خلصنا الأربعة دول مش كده. النهاردة إن شاء الله ناخد الغين، قلنا الغين بقى اللي هو برضو في الحرف لكن أدنى الحرف، فوق الاثنين فوق الأربعة دول، حرفين مستعلى، الغين والخاء حروف مستعلى. يعني إيه مستعلى؟ يعني زي ما انتم شايفين الصورة، أقصى لسان عامل فيه إيه؟ يعني لما تيجي تجيب الغين مفتوحة تقولي غا غا غا غا غا، لأنه حرف مستعلى، يعني أقصى لسانك مستعلى زي ما الصورة باينة كده في أقصى لسان. ما هي صفات حرف الغين؟ ما هي صفات حرف الغين؟ أول حاجة في حرف الغين الجهر، ويعني الجهر أي حبس النفس عند قراءة الإيه؟ عند النطق بالحرف. يعني لما أجي أقرأ مثلا إيه؟ غير المغضوب عليهم، فين؟ هاتيلي مثلا إن النفس بيخرج مع الغين، وهاتيلي نفس القراءة الصحيحة. ها؟ لا أنا بتكلم دلوقتي عن جريان، أنا بتكلم عن صفة الجهر. ها؟ طب ما انا بقول لك اقرايه، لا ابدا، يخرج معاها هواء، هواء انا بتكلم على الغين يا حبيبه قلبي، بتكلم على الغين انت خدت في حاجه تانية. احنا بنتكلم عن جهر الغين. ماذا يعني جهر الغين؟ يعني لما اجي اقرا حطي ايدي كده الام فيها، الام فيها بتقولي غيري، لو لقيت خلي بالك غيري غير النار، النار، النار، بتحسي هنا وقربي ايدك كده من فاهك، لو لقيتي حاجه سخونيه جايه منك كده يبقى انت بتقراي مع الغي النفس، بتطلعي مع الغي النفس. لكن غير المغضوب عليهم، حبست النفس ما خرجش معها هوا ولا خرج معها هوا؟ اقرايها يا فاطمه. غير المغضوب، هي طبعا دي هنقع في خطا اهو، هي عملت ايه دلوقتي في الغير؟ قلقلت. المغضوب كتير النهارده بنات وقعوا النهارده في هذا الخطا، قلقلت حرف الغين الساكن خطا. ها غير المغضوب عليهم، المغضوب بي بي بي، غير المغضوب عليهم. يبقى الجهر يا بنات حبس الايه؟ حبس النفس، يعني ما بيخرجش مع الحرف عند قراءة هذا الحرف الغين نفس. وابتدي جربيها مع نفسك، لو لقيتي اعوذ بالله من الشيء، لا لا، شوفي الصوت، شايفه الهواء خارج ازاي بسخونيه، دي الجهر يعني عكس الجهر يعني او جريان النفس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الحروف اللي عندك طالعه معاها نفس، فيها جهر او نفس، كلها اقراي بهمه، اقراي بهمه. الحرف اللي بيخرج فيه نفس يخرج فيه النفس، الحرف الذي يحبس فيه النفس يعني فيه جهر، يعني فيه جهر ما فيهوش خروج النفس. غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، اقراها لي يا أمة، غير المغضوب، هات الصوت في المفتوح لفوق كده، غير المغضوب، هي دي القلقلة اللي بقول عليها بقى، غير المغضوب وما تطولها، هي غير المغ المغ، هيوريها لي دلوقتي ان الاخطاء المبالغه في تفخيم الغين الساكنه خطا. غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، وفيها صفه الرخاوه. يعني ايه الرخاوه؟ يعني جريان الصوت عند قراءة الحرف بيظهر جدا في الغين الساكنة. زي ايه يا إيمان؟ أيوة، يبقى الماء، الماء افصل بين اللام والميم، المغضوب عليهم، المغضوب عليهم، ما تقوليش مغ مغ، المغ الماء، الماء، المغضوب عليهم، المغضوب عليهم، بدون لان لو بتقولي المغ مغ بقت الميم مفخمه خطا، وكمان بلغتي في تفخيم الغين، مع ان طبعا انتوا عارفين هنا الغين هتبقى ايه؟ ساكنه، وهتبقى درجه، وبعدين اصلا هي حرف مش ليس مطبق، فمش هيبقى زي تفخيمه، ما هيبقاش ابدا زي الحرف الايه؟ المستعلى المطبق. كمان في زي ما قلت لكم استعلاء، ما ينفعش وانت بتقراي حرف الغين المفتوح او الغين اللي بعده مثلا ايه؟ مد، تقراهولي تقولي غا غا، هتيجي الغين مفتوحه يا فتحيه بعديها مد، ها ها والله غالب على أمري. يبقى غا، خلي بالكم ما تقوليش غالب لبن لي لي لي لي، غالب فصل بين المد واللام، هتقوليها ازاي بقى؟ فصل بين المد واللام، غالب غا، والله غالب على، خلي بالك بس ما جيت تقولي على كانت الفتحه بتاعتك في العين واللام قليله، قلت على كانها فيها تقليل، افتحي العين وافتحي اللام واعيدي القراءه فتحيها تاني. والله غالب على، شايفين يا بنات في فرق شديد في القراءه، فتح الحل فتح الجوف، خرج المد صحيح، غالب على على وليس على، شو الفرق بالسكين؟ على على أمري. طيب يبقى الاستعلاء في حرف الغين. هاتي لي غين مفتوحه بعدها مد مفتوحه. ايوه اتفضلي. غافر الذنب. غا برضو بر خلي بالك. غافري غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. احسنتي. حرف المستعلى غين مفتوحه مفيش بعدها مد زي ايه؟ بعدها مد. هل اتاك احاديث؟ طب مين يقراها لي؟ لا حد تاني يكون ما قراش. اتفضلي. هل اتاك دي بقى اتاك بتقول اتاك فيها ايه يا بنات؟ تقليل واضح جدا. ها هل اتاك من هول من اول الهمزه. هل اتاك اتاك اتاك وسطا التاء وسطا لا برسا ولا سوادا. هل أتاك حديث أيوة. الغاشية. أحسنتي. طيب برضو غين مفتوحة بعدها مد. هل أتاك لا دي برضو فيها تقليل يا بنتي. هل أتاك حديث الغاشية. الغا الفصل بين اللام والغين. الغاشية غا غا الغاشية الغاشية. حد تاني يقرأها لي يقولها لي حاجة تانية. غافر الذنب. لا مش الذا الذا. غافر الذنب. ها مين تاني يقول لي برضو آية فيها غين مفتوحة. أيوة اتفضلي. غين مفتوحة. الغالبون. ايوه يا ضحى. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر غاسق اذا وقب. يعني انا عايزه اسمعكم الحرف الغيني. هو دلوقتي جبنا الصفات وعايزه اقول لكم حاجه في اخطاء نقع فيها يا بنات في حرف الغين. حركة الحرف السابق للغين إذا كانت الفتح خطوات التدريب عليها. في خطوات التدريب عليها إزاي أتدرب مثلا على كلمة مثلا إيه مغرب. قال لك خطوات التدريب أول حاجة النطق بالغين الساكنة مغ مغ. يقع الحرف فيها ولما تجيب سبحان الله أحيانا يقع بإنك بتبلغي جدا في تقولي مغ مغرب مغرب خطأ مغرب بمنتهى اليسر. هسمعك دلوقتي أمثلة من الشيخ الحصري في الغيب. تجدي أنه لا يبالغ أبدا في قراءته الحرف الغيب بديه حق بدون الحرف حقه ومستحقه. لو إن الحرف اللي قلب لو إن الحرف اللي قبل الغين الحرف الغين ساكن والحرف الذي قبله مكسور زي كلمة إيه يا بنات في القرآن ولله قبله مكسور قبل الغين مكسور أفرغ. أحسنتي. أفرغ شوفي بنقرأها إزاي. أفرغ أحيانا لما بتبلغي في قراءة الغين بتفتولي بعض الناس تقول أفرغ رغ ما جبتيش الراء صح وما جبتيش الغين مظبوطة لأنك ما حققتيش كسر الراء صحيح ورقيقة. أفرغ أفرغ أفرغ أفرغ. مين يقول لي بقى اللي هي أيضا لو جت هي قبلها مضموم وهي ساكنة زي إيه؟ ها؟ أوشي. أحسنتي. اقرأيها وقت الآية اللي بتتكلم اللي بتقول قبلها مضموم. فإنما إنما أيوة أيوة قطعا إنما كأنما أشن أيوة كأنما توت يا غلط غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. نسأل الله العفو والعافية. يبقى ممكن إيه يغني يغني يغني. هاتين الآية اللي قبل الغين الساكنة ياء مضمومة. ها تفضل. إن الذين كفروا لن تغني. لا هي الغلط هنا بقى. تغني القلقاء تغني دي تغني أولا بتقطعي الصوت، ثانيا تاني مرة حاجة إن أنت بتقلقلي الغين خطأ. ها لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. من الله شيئا. طب تعالي يا بنات نسمع اللي هي قراءة اللي هي الآيات دي اللي هي إيه. هنسمع الآيات دي للشيخ حصري واسمع الآيات اللي هتبقى. شايفين قراءة الشيخ الحصري اللي بتكلم أفرغ؟ عمره ما قال قبل أفرغ رغ أبدا. هيسمعوها تاني يا بنات عشان تقرأوها صح كده، ده الصحيح. إحنا كنا بنبالغ أو كتير من الناس شايفة المادة الطبيعي بالواو والألف. إن شاء الله يا بناتي على أحكام هذا الشيخ، اللهم ثق الموازين. هتسمعوا بقى شوفي برضه هو بيقرأ لا تزح. اسمع لا ربنا لا تزح. شايفة كلمة الكافرين بيقرأ ازاي؟ الكافر برضه تزغ وليس تزغ. شو انتوا بتقرأوها كده يا بنات؟ فقاموا جدا خطر. آمين يا رب العالمين. اسمعوا الآية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما شاء الله قوة الله. شايفين بيقرأ ومن يبتغي ازاي؟ كسر غير فتحة. ومن يبتغي غير منتهى السلاسة واليسر بدون تكلف، ما يقولش ومن يبتغي غا غا غا كأنه بيعمل إطلاق. أبدا أبدا. هنسمعها مرة ثانية عشان ندي حرف الغين حقه بالاستعلاء بدون المبالغة. تاني اللي فات. يبتغي غير بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ. شوفي الغيب. شايفة الغين يا بنات في منتهى اليوم، ما فيش تبخين فيها أبدا. ثم طب ماشي كمل. ثم يزيغ مش يزيغ غو غو ضيغ ضيغ ضيغ مش ضيغ ما قالش ضيغ الضيغ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول وأعطش ليلها وأخرج ضحاها خدتوا بالكم يا بنات في حرف الغين الجميل في قراءة الشيخ الحصري سبحان الله لما تشوفي يعني آيات اللي هو بيقرأها بيقرأ الحرف بانتظام ما شاء الله قوة إلا بالله ما يبالغ أبدا في القراءة ما يبالغ في القراءة ما يجيش الغين المثل اللي هي حرف غين لو ساكن يقول فيها مثلا إيه زي ما احنا نقرأ الآيات زي إيه ها أبلغه مأمنة ما بيقولش أبلغ لغ لغ لغ هو أبلغ هو انتهى اليسر يبقى خدتوا بالك ايه الدرس اللي اتعلمتوه النهارده من الغين انك تحققي المكسور ما قبله وحرف الغين لو ساكن او مكسور ما تبالغيش افرغ علينا افرغ افرغ افرغ افرغ متأثر متأثر افرغ علينا شوفي افرغ علينا وليست افرغ رغ لانك لو عملتها وفخمتها بالمبالغه دي هتتاثر ايه اللي هيتاثر قبل كده الراء فاكسري الراء زي ايه يا سحر هتقوليها لي كده زي ما الشيخ الحصري قال لنا كده ولما برزوا باء افصلي يا بنتي الحرام مش برزوا دي باء دي صعبه قوي تقولها كده ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا أحسنتي أحسنتي صبرا أحسنتي طيب هي قالت ربنا أفرغ علينا صبرا هتقولي حاجة تانية مثال تاني هيا الله ربنا لا يلا بس من غير تأمالة ربنا لا افتحي من الداخل يا بنتي ربنا لا تزغ لا غلط سمعتي بنات حسيت الفرق هي كانت بتقرأها كده بعد كده هتظبط الغين صحيحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أسي أقرأي نفس الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اسمك ايه اماني لا انت ها يلا يا سهام اقراي ربنا لا تزغ ايوه شوفي اثر الاستعلاء بسيط في الغين كده لا تزغ قلوبنا مش تزغ زغ وما توقفيش عليها تعمليها كانها فيها نبر كده لا قوليها مره ثانيه ربنا لا تزغ قلوبنا برافو ممتازه ممتازة طب جيبوني مثل ثالث قاله الشيخ الحصري اتفضلي خلي بالك يا حبيبتي اما نيجي نقول يا بنات بصي لو انت مسكتي المراية كده ولقيت وجدتي في المراية فكك السبل بتقول نازل يا يبقى انت هتميلي من غير ما اقولك ان انت عندك امالة لو لقيت فكك السفلي نازل في الفتحة يا يا يا وليست يا خلي بالك النقطة دي مهمة جدا انت لو مسكت المراية ومن غير ما انا اسمعك واقول لك انت عندك امالة او كذا مجرد ما تلاقي فكك السفلي نازل منحدرا عن نفس الارتفاع بتاع الفك العلوي اعرف ان انت بتميلي يا اللي نزل ايه اللي نزل دلوقتي يا حنان تبقى شغلة بشنطتك ليه النهاردة يا حبيبي طيب يلا ها يبقى هيبقى فيه إمالة السفلي ده بتاع الكسر وما سمي كسر كسرا إلا بقى إيه خلاص يبقى أنت خلي بالك اظبطي الاثنين قد بعض أيوة برافو عليك يا أيها الرسول بلغ ما لا برضه تقمها شوية لا أنا عايزاها زي ما قرأت شوية أيوة بلغ ما بلغ ما ما تقوليش بلغ ما يعني اسم سكت هي بلغ ما أيوة أنزل إليك حد يقولها لي يقول لي طب ماشي تفضل. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب هيبقى هنا حد تاني يقول لي حاجة برضو قرأها في الأمثلة اللي اديها لنا دلوقتي صحيحة تفضل. ومن يبتغي غير الإسلام يبتغي الغين مقسمة. طب طب يبقى ازاي تبيني بقى؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب يا بنات عايز تعالى اقول لكم تعالوا نسمع من الشيخ المصري برضو عشان تشوفي زي ما ظبطنا الغين الساكنه احنا كنا بنبالغ في ايه؟ في تفخيم بنديها درجه تفخيم اعلى من قدرها. هو بيقراها بسلاسه بسيطه بيدي لها قدر بسيط زي ما شفتوا في الشريط وظبطناه مع بعض. اسمعوا كده وهو بيقرا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في سوره الفاتحه. طيب يبقى هو بيقرا المغضوب ازاي؟ المغضوب الضاد بيقول بيقول المغضوب ولا المغضوب؟ المغضوب. احسنت يعني مفيش مبالغه في الغين الساكنه. مين جنب حنان؟ انت يا بنت هو انا كل ما اقول لواحده تقعد تبص اللي وراها. انت يا حبيبه قلب. ايوه انت. لا انت ضيعتي. لا لا طردتي طريه. هاتي الغين صحيحه. طيب منى هاتي لي قول ربي. حاضر يلا ساعتي تحت. طيب ماشي يلا. اهدي اهدي قولي. لا ما هو ده اللي مش عايزين بلا مش مغ دي مش عايزينها كده ابدا والله. طب يا طيب قوليها بقى تاني قوليها صحيحه بقى. ما لا مش مغربة دي أبدا. أنا قلت مغربة. لا مش مغربة. لا مغربة ما لا مش يا بنات مغربة دي قلقلة خطأ. مغربة عشان بقول لكم الغين يعني عايزة أقول لكم إن إحنا كنا في الغين بنخطئ بشكل شديد في قراءة الغين جدا. من قلقلها ما غريبة أو نديها مخرج تاني أو نديها تبقى فيها إشمام بكذا. مغربة منتهى اليسر. مغربة فبيجيلك الراء المكسورة بيسر شديد جدا. طيب تعالوا نسمع قيل قول لربي وقيل إياكم يا حبيبتي إياكم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. هتعتني عشان نقرا وقيطه نسمع وقيطه. اسمعوا هو بيقول الغين المكسوره يا بنات غا مفتوحه. وغير عايزه اقول لكم بعضكم اكيد سمع كان في سبحان الله يا بناتي حاطين شيخ الحصري حاطين اصوات اخرى. سمعتوا الشريط الجميل ده؟ ما شاء الله. كان في استاذ في الازهر في الاعجاز العلمي للقران والشيخ الحصري قدموا للشيخ الحصري كان اعتقد مش عارفه كان حي ايامها ولا ايه بس قدموا للشيخ الحصري جزء عامه وكانت أصوات تانية مختلفة كتير جدا في حاجات تانية. يعني هم لما كانوا عاملين المسابقة كانوا بيقولوا إيه، عايزين أغاني من الموجودة عندكم اللي هو القرآن بالنسبة لهم. اللي عمل المسابقة مشرك. تعرفوا يا بنات إن لما قيموا الأصوات وقيموا التناسق الحروف وقيموا أوزان الحروف كل الموجودين أخذوا، يعني طبعاً أقل من 100 بكتير جداً، الوحيد اللي تكرر معاه ما شاء الله لا قوة إلا بالله 100 من 100 القرآن العظيم، لأنه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقنا القرآن يا رب. فتعالوا بقى نسمع كده، هو بيقول شوفي قال كلمة وغيض الماء، ما بيقولش وغيضة، بعضهم بيقول وغيضة غيض، هي غيض غيض غين مكسورة غين، غين مفتوحة غا غا غير، غين مكسورة غير، ما تقوليش غير غير، تعملي استعلاء بعين بتعملي الأول إطباق بعين تعملي كسر، خطأ، لأن الحرف المستعلى المكسور بيبان في الكسر جدا. غيضة غير أي أنت بتقرأ إيه. وكذلك لما يقرأ مثلا إيه غلبت، خلي بالك شوف الغين المضمومة بقى غو غو غو، في عندك هوا خارج معاها؟ كلكم بتقول ما فيش هوا. هو هبة هبة هبة لا ضعيفة، الغين أقوى. غلبت يعني ارفعي صوتها بين صوتها يا بنتي. غلبت أيوة، أنا عايز أسمع غلبت الروم من الشيخ الحصري وبعدين نقرأها مع بعض. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. شايفة كلمة سيغلبون؟ غن ساكنة. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. شوفي يا بنات عايزة أقول لكم الغين المفتوحة عنده يقرأها ازاي، ما بقولش غا لا، لأنها حرف غير مطبق، ما بيقولش مثلا غلبت غو لا، بيقول غلبت غو غلبت. ولما بيقول اللي هي بيقول الغين المضمومة غو والعين المفتوحة غا غا والغين المكسورة غي، انتهى الثلاثة. والغين الساكنة أغ يغ وليست يا، اللي بيفخمها كده بيجيب بيضطر يجيب القلقله فيها على فكره. فلذلك انزيني الحرف بالفتحه وبالكسره وبالضمه وبالسكون. لو بالفتحه هتبقى ايه؟ غا غا غا غا غا. شاوري على المكان. غا غا غيري غيري. لو بالضمه وليست او، الصوت مش طالع مش ملاصق لسقف الحنك، الملاصق لسقف الحنك يبقى الغين حرف مطبق، الغين حرف غير مطبق. لكن بصي هو بعيد عن سقف الحنك، هو اقصى الحلق بس اللي هو اقصى اللسان مستعلى. او او او غلبت غلبت بيس بيسر شديد. طب غي غيض غيض غي غيض غيض. طيب تعالوا نسمع الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا، هنسمعها منه عشان نظبط معانا حرف الغين يا بنات. الذين يقولون ربنا تعالوا نقولها يا بنات، قولوها مع بعض، تعالوا نقولها مع بعض. الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. طيب إذ تصعدون ولا تلون. تعالوا نسمع الآية دي برضو، هنا فيها اثنين حرف الغين، اسمعوا كده بإتقان، فأثابكم غما بغم. تعالوا نسمع تصعدون ولا تلون ولا أحد بنات. هو بيقول إذ تصعدون، هنا عشان حرف السين الصاد ساكن لكن مطبق، يختلف عن الساكن المستعلى فقط، مش كده؟ هو لما جاء قرأ تصعدون بين التفخيم في الصاد شوية، مش زي الغينة ما بتبقى ساكنة، مش كده ولا إيه؟ في فرق، حاسين بالفرق ولا لا؟ لأن الحرف المطبق المستعلى غير الحرف المستعلى فقط. يعني بتقولي خفتم، خفتم، عكس ما تقولي مثلا في الطاء، الطاء مستعلى مطبق، هتكتبي اجيبي حرف طاء مكسوره زي ايه مثلا؟ ايه ها مثلا؟ طباقه، بتعملي استعلاء اللي هو الاطباق، وبعدين بتعملي ايه؟ الكسر، فبيظهر الاثر الكسر فيها اقل من اثر ظهور الكسر في الحرف الايه؟ المستعلى فقط. طيب لذلك تعالوا نقرا اللي هي الايه اللي هي ربنا لا هنسمعها الاول بعدين نقراها. ربنا لا تذكر بس ربنا لا تذكر لا تزغ قلوبنا. شوفي لا تزغ قلوبنا، لا تزغ ليس لما يقول ما بقالش لا تزغ قلوبنا، قلقلها وما فخمداش الغين الساكنه، التفخيم ازيد من اللي هي الدرجه بتاعت في قراءه الغين الساكنه. تعالوا نقرا الايه دي سويا ونظبط الغين الساكنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا قول ربي سبحانه وتعالى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات الله، بعدين بعد بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا، أفرغ ع حرفين حرفيين، تعالوا إزاي هو قرأها؟ أفرغ علينا، أفرغ، أفرغ علينا، ولم يقل أفرغ رغ، اسمعهم بسيطة. شفتوا العين بقى الغين بسيطة ازاي بنا؟ تعالوا نقرأها صحيحة يا بنات، القراءة الصحيحة لهذه الآية. وما تنقم هذه، نقرأ الآية دي سويا. وما تنقم منا علينا، بساطة شديدة، أفرغ علينا وليست أفرغ ع، فرغ رغ رغ ع. طيب يجب، وهنا كمان لابد أن نراعي عند قراءتها بيانها وإعطائها زمنا يجري فيه الصوت، ينضبط هذا الصوت بالمشافهة، زي ما هو قرأ كده، ربنا أفرغ علينا أفرغ علينا، جرت الغين أو صوت الغين، الغين الغين بيجري رخاوة لكن باعتدال، مش أفرغ علينا، لا ده مبالغ جدا فيه، دي مبالغة شديدة فيه. إذا وقع من الأخطاء، إذا وقع بعد الغين الساكنة شين وجب بيانها لئلا تقترب من لفظ الخاء لاشتراكهما في الهمس والرخاوة. دي كلمة إيه؟ إذ يغشى، إذ يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. تعالوا نسمعها كيف تقرأ ونقرأها إزاي صحيحة. شايف برضو غنسة عشان غنسة كنا، هنقولها مع بعض تاني يا بنات، هنقولها مع بعضنا، إذ يغشى السدرة ما يغشى. أحسنتم. من أخطاء الغين أيضا إنه يجب بيان تفخيمها، لا سيما إذا جاء بعدها ألف، لأن دي أول درجة زي ما قلنا إيه، غا غا، بس باعتدال يا بنات، زي ما قلت لكم باعتدال، ما تقوليش غا غا، ده حرف مطبق، هو حرف الغين حرف مستعلى فقط، لكن لما تقولي غا الصوت ماشي جنب سقف الحنك، كأنها طاء، كأنها صار، كأنها ضار، هي غين، يعني أقصى لسان مستعلى لكن بقية لسان مستعلى. طيب يبقى أقصى، يبقى نقول غافل الذنب، غافل غا غا، غافل الذنب. ازاي نقرأ؟ هو برضه هنسمع ويقول كلمة غافر الذنب وهو بيقرأها بسلاسة، ما نقولش غا، دي مبالغة شديدة، دي فيها إطباق، بقول لك الغين عندك مطبقة، فبتخلي كل الحروف المستعلاة عندك مطبقة. طبعا في فرق ان بقى بين الحرف المستعلاة المطبق والحرف المستعلاة غير المطبق. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا يلا يا بنات نطبق ما سمعنا. غافل، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. برضو خلي بالك اللي قالت إليه المصير، هو قال كده برضو في الرأس رقيقة، هنقول إليه المصير إزاي؟ إليه المصير. أحسنتم، الراء رقيقة. برضو في الآية دي اسمعوا الآية دي، وفي من أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، نسمعها عشان نقرأ، نقرأ نجيبها من بداية المختار المرسى. أنا بس عايزة أقول لكم يا بنات، شوفوا راعوا الشيخ الحصري لما بيقرأ المد الطبيعي، زي كلمة واختار فيها مد طبيعي، أيوة حركتين في كلمة بعد التاء اللي هو المد اللي بعد التاء، إح كتير منكم بيقول أقول واختار موسى، واختار موسى، المفروض المد ده نص مد السماء، وأنا بقرأ السماء أربعة مثلا، يبقى إزاي يقرأها كان هقولها واختار تارا، لأن المد إطالة، إطالة الصوت بالحرف. موسى، موسى فيها كم مد؟ فيها اثنين بالواو والياء، يبقى هنقرأ موسى ازاي؟ موسى سبعين، سبعين رجلا، لو عرفنا لميقاتنا فيها كم مد؟ لميقاتنا ثلاث مدود، الياء والالف والالف اللي بعدنا، يبقى زي لميقاتنا ازاي نقرأها؟ فلما أخذتهم فيها كم مد؟ فلما يا بنات فيها مد، فلما بالمد، فلما لأن بعدها في همزة، يبقى نقرأها بكم؟ هنمد إزاي؟ يبقى زي نقرأها فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم لا بي الله لا قوة إلا بالله. المد الطبيعي يا بنات، لما نحقق المد الطبيعي بندي القراءة حقها ومستحقها أثناء، خاصة لما نبدا بقى كل حرف حقه ومستحقه، اللي هو زمن الحرف، صفة الحرف، مخرج الحرف. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم قراءة القرآن كما أنزل على نبينا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. ناخد بعد كده من أخطاء يا بنات حرف الغين أيضا، وكلمة قول البر، وهنسمعها من الشريط الأول، هنجيبها من الشريط. بسيطة. إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني هو بيقول هنا إيه؟ ولمن صبر وغفر، الفتحات، لأن فيها فتحات كتير. لما بيجي بعض الناس لما تيجي تقرأ كلمة وغفر، تقول وغفر. وغفر. أيوة بيها أنت حبيبتي. وغفر. أيوة. وغ حرف حرف. و ازاي؟ وغفر. احسنتم. بيقع الخطأ يا بناتي عدم اتمام فتح الغين، تقولك وغفر وغفر، بتختلس الفتحة. هي المفروض عندك واو مفتوحة وغين مفتوحة وفاء مفتوحة وراء مفتوحة، الاربع فتحات دي هم لقد بعض بالضبط. يبقى تقرئها ازاي؟ وغفر. احسنتي. بقى هنا نقع الخطأ في اختلاس يعني زمن الفتحات، مراعاة أزمنة الفتحات متساوية. زي كلمة مثلا إيه؟ برضو زي نقرأ الغين في كلمة فالمغيرات صباحا، زي نسمعها ونقرأها ونقرأها بالشكل ده. فالمغيرات صباحا. فالمغيرات صباحا. شايفة الغنى؟ الخطأ يا بناتي في ايه؟ كلمة فالمغيرات صباحا، ان البعض يقول فالمغي مغي غي، فين كسر الغين؟ عدم اتمام كسرة الغين، اختلاس زمن غسرة كسرة الغين، وعدم مراعاة استفال الفك السفلي. فالمغي غي غي غي فالمغيرات صباحا. فالمغيرات صباحا. خلي بالك وانت بتقرأي الكسر والسف وده الفاء جزء ده بتاع الكسر، فك السفلي ده بتاع الكسر، ما سمي الكسر كسر الا بايه؟ يبقى لو انا وانت بتقولي فالمغيرات صباحا، بالله عليك انت كسرتي كده الفتحية. كنا بنقول ايه دلوقتي الفتحية حبيبتي؟ احسنتي، انت بتسمعي وانت نايمه على فكره. يبقى احنا قلنا دلوقتي في الكسره بتاعت ايه؟ اوكي تنام غفله كده، خدت غفله بسيطه يعني. يبقى وانا بقرا يا بنات الغي بقول غي، بصي بقول غي غي غيرات. فالمغيرات فالمغيرات صباحا. حنان هاتي لي الغين عشان الغين على الكسره. طيب ناخد ايه؟ غلبت الروم، قلناها عدم اتمام الضمه، بتقولي غلبت، البعض يقول غلبت، غلبت الروم. اوه انا كنت بعلق الاسبوع الماضي على الضمه، مش كده يا بنات؟ فاكرين انا علقت وقلت ايه الضمه الاسبوع الماضي؟ قلت لما بتيجي الضمه تبقى كده، لكن المفروض نقراها بضمه صحيحه. غلبت غلبت، لكن لو قلتها غلبت كده صحيحة؟ لا. يبقى إتمام الحركة، يعني ممكن نقع الخطأ في كلمة غلبت الروم في عدم إتمام الضم، عدم ضم الشفتين ضمة كاملة مع جريان النفس مع حرف الغين، والأصل أنها حرف مجهور. تقولي غلبت بتقرأها بإيه؟ بتراوع ضم الشفتين أثناء النطق بالحرف الغين المضمومة، تبقى غو غين مضمومة غو. والخطأ في بي وما الله بغافل.